آتي يمناك وهيأ نبلغ المجد سويا صحبة نحمل بعضا همة إلى الثريا. آتي يمناك وهيأ نبلغ المجد سويا صحبة نحمل بعضا همة إلى الثريا. نسلك درب رجالا بعزيمات تعالى بأمانة وصدق لرضا الله تعالى. بعزيمات تعالى بأمانة وصدق لرضا الله تعالى. وسنطوي الأرض سعيا وغمارا نتحدى البعد ليلا ونهارا إخوة في الله عزا وفخارا نزرع الصدق ونجنيه ثمارا. نبذل روح وفاء أجب الله رجاء لنروم الخير ربي نرفع الكف دعاء. نبذل روح وفاء أجب الله رجاء لنروم الخير ربي نرفع الكف دعاء. وسنطوي الأرض سعيا وانتصارا نركب البحر وإن جرى وثارا عزمنا فوق طريق الحق سارا أفرغ النور على الليل ستارا. نحو العون